السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما ظهرت فتنة الإرجاء، الإرجاء في اللغة التأخير، وهم على نوعين: نوع فصل العمل عن العلم، فقال الإيمان هو علم وتصديق ولا دخل للعمل فيه، وهذول غلاة المرجئة. ونوع فصلوا زيادة الإيمان عن العمل. لماذا علماء السلف شدوا عليهم وشنعوا عليهم وقالوا هذا من المرجئة وردوا عليهم، حتى لا نفصل العمل عن الإيمان؟ لأن الإيمان والعمل قرينان توأمان. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 5 قواعد. فكما قال الأخ والأخت، الإيمان والعمل مع بعض لا يفترقان. جزاكم الله خير.